وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فمه فلا يطعمها. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. ففي هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 12 أمرا يكون قبل قيام الساعة. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعوتهما واحدة. وقد فسر العلماء هذا بما جرى في زمن علي ومعاوية رضي الله عنهما، حيث كان كل من الفئتين يدعو إلى ما يرى أنه الحق، فقتل منهما نحو 70,000 على ما قيل. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون يزعم كل منهم أنه نبي، وقد ظهر كثير منهم، ولكن لا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لقول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمن ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن صدقه في ذلك فهو كافر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، والمراد به العلم الشرعي، علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس المراد به العلم في الحياة الدنيا وظاهرها، فإن العلم بهذا إن لم يكن معينا على عبادة الله والإيمان به فهو علم ضار لا خير فيه، وإنما العلم حقيقة علم شريعة الله عز وجل التي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيفية قبض العلم أن يقبض العلماء كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أيها المؤمنون، إن الإخبار بهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي منا أن نحرص حرصا بالغا على العلم بشريعة الله حتى لا يقبض علم شريعة الله من هذه الأمة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. والزلازل نوعان: زلازل حسية تهز الأرض فتدمر القرى والمساكن، وزلازل معنوية تزلزل الإيمان والعقيدة والأخلاق والسلوك حتى يضطرب الناس في عقائدهم وأخلاقهم وسلوكهم، فيعود الحليم العاقل يعود حيران لا يدري ماذا يصنع لما يرى من هذه الزلازل التي تزلزل العقائد والأديان والأخلاق. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فيقرب أوله من آخره، وذلك بكثرة الغفلة وفشل الأعمال والأوقات حتى يمضي الزمن الكثير وما صنع الإنسان إلا شيئا قليلا. وإنني أسألكم، هل الأوقات في زمننا هذا كالأوقات فيما مضى؟ إن أوقاتنا الآن لتطير طيرانا، إن الإنسان لا يأتي الجمعة إلا وإذا هو بالجمعة الأخرى كأنها يوم السبت، وذلك لفشل الأعمال وقلة ما نكسبه في هذا الزمان في هذا الزمان، وهذا نوع من تقارب الزمان. أما النوع الثاني فإنه سرعة إنجاز الأمور التي لا تنجز إلا بزمان كثير، كما يشاهد اليوم في وسائل النقل ووسائل الإعلام، والله أعلم بما أراد رسوله. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن، فتن الدين والدنيا. أما فتن الدين فكل ما يصد عن الإيمان بالله والقيام بأمره واتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم من العقائد الفاسدة والأفكار الهدامة والسلوك المنحرف والصد عن ذكر الله وعن الصلاة بالاشتغال بالشهوات واللذائذ المحرمة. وأما فتن الدنيا فما يحصل من القتل والخوف والسلب والنهب وظهور الفتن دليل على ضعف العلم الصحيح والإيمان الخالص. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يكثر القتل، سواء كان ذلك بالحروب أو غيرها. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يكثر المال، وقد كثرت الأموال وسوف تزداد، حتى يهم الرجل من يقبض صدقته، وحتى يعرض الرجل المال على الرجل هبة أو صدقة فيقول لا حاجة لي به. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان، سواء كان التطاول بجمال البنيان وتشييده والاعتناء به، أو كان بارتفاعه. كل ذلك من التطاول، وهو دليل على اشتغال الخلق في أحوال دنياهم دون أحوال دينهم، لأن التطاول في ذلك يشغل القلب والبدن فيلهو به الإنسان عن مصالح دينه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. قال العلماء إنما يكون هذا من أجل وقوع الأمور العظام التي يفضل الموت عليها من عظيم البلاء ورئاسة الجهلاء وخمول العلماء واستيلاء الباطل في الأحكام وعموم الظلم واستحلال الحرام. فيرى الإنسان هذه الأمور وهو مؤمن بالله عز وجل فيتفطر قلبه منها وتدمى كبده، فيقول إذا مر بالقبر يا ليتني مكان هذا، أستريح مما أرى من هذه الأمور العظيمة التي لا أستطيع فكاكا منها ولا أستطيع فكاكا لها. فلهذا يتمنى أن يكون مكان هذا الرجل الذي في القبر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ويختل نظام سيرها، فيعلم الناس حينئذ أنها تسير بتقدير الله وأمره فيؤمنون. ولكن الإيمان لا ينفع إلا من كان مؤمنا من قبل أو كاسبا في إيمانه خيرا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم بغتة، وضرب لذلك أربعة أمثال. فقال صلى الله عليه وسلم تقوم الرجلان بينهما ثوب قد فلاه يتبايعانه فلا يمكنهما البيع ولا طي الثوب، وتقوم والرجل قد انصرف بلبن ناقته ليشربه فلا يتمكن من شربه، وتقوم والرجل يصلح حوض إبله ليسقيها فلا يسقي فيه، وتقوم وقد رفع الرجل اللقمة إلى فمه فلا يطعمها. وهذا هو حقيقة البغتة التي قال الله عنها لا تأتيكم إلا بغتة. فيا عباد الله آمنوا بالله ورسوله وأعدوا ليوم القيامة عدته قبل أن يفجأكم الموت فلا تدركون النجاة. أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأدوا الأمانة التي حملكم الله إياها، فإنكم قد حملتموها بما أعطاكم الله تعالى من العقل وبما أنزل عليكم من الوحي، وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. أيها الناس، إننا على أبواب اختبار الطلبة لننظر ماذا حصلوا في نصف عامهم هذا، وإن الاختبار أيها المسلمون يحتاج إلى أمانة، إلى أمانة في المعلم وإلى أمانة في المتعلم. أما المعلم فإن المعلم في الواقع شاهد وحاكم، شاهد على الطلاب بما استحقوا وحاكم عليهم، لأن الطلاب يضعون أجوبتهم بين يديه كما يضع المتخاصمون حججهم بين يدي القاضي، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحكم بالعدل، وأن لا تأخذه في الله لومة لائم، وأن لا يحابي أحدا لصداقة أو قرابة أو مال أو جاه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فاحذروا أيها المسلمون، احذروا ما حذركم الله به، إن الله كان عليما خبيرا، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يعلم ظواهركم وبواطنكم. وإن عليكم أيها المراقبون على الطلبة في الاختبار، عليكم أن تلاحظوهم ملاحظة جيدة، وأن تمنعوا من يحاول الغش، وأن تجروا عليه العقوبة التي تفرضها عليكم الأنظمة، وألا تأخذكم في ذلك لومة لائم. وإن على المتعلمين أن يراعوا الأمانة فلا يخونوا ولا يغشوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا. والخيانة أمرها خطير وعاقبتها وخيمة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلم أيها الطالب أنك إذا نجحت بالغش والخيانة فإن هذا ليس نجاحا في الواقع، ولكنه فشل ذريع وسوء عمل. فعليك أن تكون رجلا شهما مؤمنا لا تنجح إلا عن جدارة، واعلم أن نجاحك هذا سوف يترتب عليه مستقبلك، سوف يترتب عليه أكلك وغذاؤك، لأنك إذا نجحت عن غير جدارة وجعلت في مرتبة ينالها الناجحون، فإن هذه المرتبة لم تستحقها في الواقع، لأنها إنما جعلت لمن نجح نجاحا حقيقيا. فاعتبر نفسك أيها الطالب وتبصر في الأمر واتق الله عز وجل، واعلم أن جميع المواد لا يجوز فيها الغش، سواء كانت مواد مقصودة أصيلة أو كانت مواد مساعدة، كل ذلك لا يجوز لك أن تغش فيه أبدا. فاتقوا الله أيها المسلمون وأدوا الأمانة، واعلموا أن الإنسان إذا أدى أمانته فقد نجى ما بينه وبين ربه وأصلح ما بينه وبين ربه، وأن الإنسان إذا أصلح ما بينه وبين ربه فإن الله يصلح ما بينه وبين الناس، ولكنه إذا أفسد ما بينه وبين ربه فإن الله حري أن يفسد ما بينه وبين الناس. إن من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. أيها المسلمون، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن أولاده أجمعين، وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم، واجعل نهجنا نهجهم، وطريقنا طريقهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام بالمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، الذين يجاهدون بالوحي، الذين يجاهدون المنافقين بالوحي، ويجاهدون الكفار بالسلاح يا رب العالمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم، اللهم من كان من بطانتهم على خير مستقيم على دينك فقربه إليهم وارزقهم حبه وأعنه على مسؤوليته، ومن كان منهم على خلاف ذلك